إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنظرا لأننا تعرضنا في الدرس الماضي لموضوع مهم جدا وهو توحيد الألوهية، وأعم من ذلك موضوع أسباب وقوع الشرك في بني آدم ولماذا أشرك الناس بالله تبارك وتعالى وما هي الأسباب التي جعلتهم يتخذون من دون الله آلهة يدعونهم ويعبدونهم كدعاء الله وعبادة الله. وهذا الموضوع مهم وينبغي لنا أن نعيد النظر والكرة إليه ونتأمله، لا سيما وأننا في هذا الكتاب قد لا يعود إلينا إلا في الأخير في مواضع متفرقة، لأن الشغل الشاغل بشارح هذه العقيدة رحمه الله تعالى هو توحيد الأسماء والصفات، ثم ما يتعلق بمسائل العقيدة الأخرى كالقدر والإيمان والصحابة وكرامات الأولياء ونحو ذلك. أما موضوع توحيد الألوهية فهو على أهميته لم يكن هو الموضوع الأساس في هذه العقيدة، وإنما هو أحد هذه الموضوعات، فجدير بنا أن نراجعه وأن نتأمله وأن نرجع إلى الأصول التي شرحته وبينته، ولا سيما كتاب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، فإنه أعظم الكتب التي فصلت في هذا الجانب وبينت. ونظرا لذلك ونظرا لأن بعض الإخوان يتأخرون في القدوم لأنهم يصلون في مساجد بعيدة، فإننا نستغل الوقت في إعادة بعض ما يتعلق بهذا التوحيد، فنقول مستعينين بالله: إن توحيد الربوبية لم تكن تنازع فيه الأمم السابقة، أي الإيمان والإقرار والاعتراف بأن الله سبحانه وتعالى هو وحده الخالق الرازق المحيي المميت الذي يدبر الأمر وينزل الغيث، هذا لم تكن تنازع فيه الأمم، ولم تقع العداوة والخصومة فيه بين الأنبياء وأممهم، وإنما جاء الرسل والأنبياء من الله سبحانه وتعالى إلى الناس ليقولوا لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي جاءوا داعين إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الألوهية أو توحيد الإلهية. فهذا هو الذي وقعت فيه الأمم، وقعوا في شرك العبادة، شرك العبادة عبادة غير الله سبحانه وتعالى ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله ورجاء النفع أو الضر من عند غير الله تبارك وتعالى، والذبح لغير الله والنذر لغير الله، واعتقاد أن غير الله تبارك وتعالى يعلم الغيب أو أنه يملك من الأمر شيء، يملك من الأمر شيئا. هذا هو الموضوع الذي كان الذي وقع الشرك عندما اختلفت الأمم واختلف الناس بعد أن كانوا 10 قرون بعد آدم عليه السلام على التوحيد، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، أي فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فكانوا 10 قرون على التوحيد حتى جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحولتهم وصرفتهم من التوحيد إلى الشرك. فوقع الشرك في قوم نوح، ووقوعه في قوم نوح وهم أول أمة مشركة على ظهر الأرض يبين لنا سببا من أهم الأسباب لوقوع الشرك، فإن الشرك في قوم نوح إنما وقع بسبب تعظيم الصالحين، تعظيم الأولياء أو الصالحين أو المتقين أو العباد الذين يظن الناس بهم الخير، فإذا عظم هؤلاء وقدسوا بغير ما أمر الله وبغير ما شرع الله سبحانه وتعالى فإن ذلك يكون ذريعة إلى الشرك، ثم يؤدي في النهاية إلى الشرك، فإن هؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى من آلهتهم ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، هؤلاء كانوا رجالا صالحين من قوم نوح كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري، فكانوا قوما صالحين من قوم نوح. فأراد الشيطان أن يضل قوم نوح فقال لهم لو صورتم هؤلاء، لو عملتم لهم التماثيل لتذكرتم عبادة هؤلاء لله وتذكرتم قربهم من الله تبارك وتعالى، فعبدتم الله سبحانه وتعالى مثل ما يعبده هؤلاء، لأن هؤلاء يذكرونكم بالله وبعبادة الله وبتقوى الله. هذا هكذا زين لهم الشيطان أول الأمر، فوضعت التماثيل لهم ليتذكروا بها عبادة الله سبحانه وتعالى، للتذكر فقط. ثم نسخ العلم، تناسخ العلم وتخلف الخلوف، عادة الأمم هكذا، هكذا عادة الأمم، تخلف خلوف وأجيال فتنسى الغرض الأساسي الذي من أجله أنشئت البدعة أو نصب التمثال، ينسى ذلك الغرض ويتخذ التمثال أو الصورة إلها معبودا من دون الله تبارك وتعالى. فحدث ذلك وعبدت هذه الآلهة من دون الله، بدل عن كانت تذكرهم بعبادة الله أصبحت أوثانا معبودة من دون الله. وهذا هو أحد أسباب وقوع الشرك في بني آدم، أي تعظيم غير الله وتقديس غير الله سبحانه وتعالى بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. وقلنا إن هذا هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى من العدل أو من التسوية التي قال الله تبارك وتعالى فيها الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال في آية أخرى حكاية عن أهل النار قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهم عدلوا برب العالمين غيره، وسووا برب العالمين سبحانه وتعالى غيره في ماذا؟ في هذا الجانب، في التعظيم والمحبة والتقديس، لا في اعتقاد أن غير الله هو الذي يخلق أو يرزق أو يضر أو ينفع أو يحيي أو يميت أو يدبر الأمر أو ينزل الغيث، بل هو من شرك المحبة والتعظيم والتقديس، كما قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذا هو شرك المحبة والتعظيم، وهو من أخطر وأعظم أبواب الشرك. هذا الذي وقع في قوم نوح وهذا هو سببه. فقلنا بعد ذلك أو من لوازمه أن هؤلاء المشركين وإن كانوا يدعون هؤلاء الصالحين أو الأنبياء أو المقربين إنما كانوا يدعونهم وقت الرخاء، أما في وقت الشدة فإنهم إذا ركبوا في الفلك وجاءتهم الريح من كل مكان وأحاط بهم الموج فإنهم كما قال الله تبارك وتعالى دعوا الله مخلصين له الدين، يدعون الله سبحانه وتعالى بإخلاص ويتضرعون إلى الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له طالبين منه الغوث. وهذا بخلاف شرك المتأخرين فإنهم يدعون غير الله تبارك وتعالى في الرخاء وفي الشدة، وهذا من أعظم البلاء. بل الذي وقع في هذه الأمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه عنها، أن يرفع عنها الشرك وأن يرفع عنها الذل، الذي وقع أنهم يعتقدون أن لغير الله تبارك وتعالى تصرفا في الربوبية. فالمشركون الأولون كانوا يعتقدون أن آلهتهم إنما هي شفعاء وإنما تقربهم إلى الله زلفى، ولكن المشركين المتأخرين يعتقدون في آلهتهم وفي معبوداتهم أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت، وهو ما لم يقع فيه أصحاب الشرك الأول. وهذا دليل على الانحطاط، فإن البشرية كلما تقدم بها الزمن كلما بعدت عن رسالات الأنبياء كلما ازدادت انحطاطا وشركا والعياذا بالله. وأعظم المصائب أن يقع هذا الشرك ممن ينتمي إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيعتقد أن الأقطاب أو النجباء أو الأبدال أو الأولياء يملكون النفع والضر والخلق والرزق والتصرف في الكائنات، وكما يزعمون أن الله سبحانه وتعالى قد وكل أمر تصرف العالم إلى هؤلاء الأولياء وهم يتصرفون فيه كما يشاءون. ويقولون ذلك تلبيسا على الناس، حتى إذا قال أحدهم الله تعالى هو المتصرف في كل شيء، قالوا نعم الله هو المتصرف في كل شيء، ولكنه تعالى يعطي من يشاء فيتصرف في ملكه. وهذا من أبطل الباطل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إن أعطى أحدا أو أكرم أحدا من العباد أو من الأولياء أو من الصالحين فلن يعطي أحدا شيئا من خصائص الألوهية، يعطيه شيئا مما خلق سبحانه وتعالى، يتفضل عليه بما يشاء إلا خصائص الألوهية، لأن هذه ألوهيته سبحانه وتعالى، وهذه التي من أجلها خلق السماوات والأرض. فالملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون ثم بعد ذلك عباد الله جميعا والخلق جميعا يعبدون الله سبحانه وتعالى ويتوجهون إليه تبارك وتعالى، وهذا هو شأنهم وهذا هو ديدنهم جميعا، هو أن يعبدوا الله. فلا يمكن ولا يصح بحال من الأحوال أن يعطي الله سبحانه وتعالى أحدا منهم شيئا من خصائص الألوهية، فإن هذا تكذيب لما هو ثابت بالقرآن وبالسنة وعلى ألسنة جميع الأنبياء من أن الله سبحانه وتعالى هو وحده الإله. فهذا تكذيب لرسالات الأنبياء جميعا وللقرآن خاصة، أن الله تعالى يمكن أن يعطي أحدا من البشر شيئا من خصائص الألوهية، يعطيه ألوهيته سبحانه وتعالى، هذا لا يمكن أبدا. وإن قالوا إن الله هو الذي يعطي هؤلاء الأولياء التصرف في الأكوان والقدرة على الخلق والرزق والإحياء والإماتة، فإن هذا من الباطل الذي ترده بديهة المسلم وفطرته لعلمه اليقيني، لأن الله تعالى إنما بعث الأنبياء من قبل وبعث آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم كما قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكيف يجعل سبحانه وتعالى غيره إلها وطاغوتا يعبد من دونه بأن يعطيه خصيصة من خصائص الألوهية أو حقا من حقوق الألوهية؟ هذا ما لا يمكن أبدا. فكان هذا من أسباب وقوع الشرك. ومن أسباب وقوع الشرك تعظيم الكواكب أو القياس على الكواكب، كما قلنا إن الحرانيين الصابئين قوم إبراهيم هؤلاء القوم كانوا يعتقدون هم الأمم قبلهم من الكنعانيين والبابليين والأشوريين وكثير من الأمم البائدة، كانوا يعتقدون أن للأفلاك وللكواكب تأثيرات وتدبيرات في العوالم السفلية في العالم الأرضي، ومن أجل ذلك بنوا لها الهياكل وكانوا يعتقدون ذلك فيها، ثم جعلوا لها صوروا على مثال تلك الأصنام على مثال تلك الكواكب، صوروا الأصنام ونحتوا الأصنام وأخذوا يعبدون هذه الأصنام من دون الله تبارك وتعالى بسبب هذا الاعتقاد. وذكرنا أو ذكر الشارح رحمه الله تعالى الأحاديث الصحيحة في النهي عن عبادة القبور وعن اتخاذ القبور مساجد، وهي أحاديث كثيرة صحيحة، ولكن هنا إشكال يرد ونحب أن نفصل فيه حتى تزول الشبهة، لا سيما وأن بعض الإخوان جزاهم الله خير قد سألوا عنه في مرة ماضية ولم نتمكن من الإجابة عليه، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم روى الإمام مالك في الموطأ عنه أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فجاءت شبهة أوردها بعض دعاة الشرك قديما وحديثا، شبهة من شبهات المشركين، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، دعاؤه مستجاب، أي شيء يدعوه الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب له، وهو في هذا الحديث قد دعا الله ألا يجعل قبره وثنا يعبد وهو مجاب الدعوة، إذن فلن يعبد قبره صلى الله عليه وسلم. فمهما عبدنا ومهما دعينا القبر ومهما استغثنا ومهما طفنا فهذه ليست بعبادة، يقولون هكذا، يقولون مهما فعلنا هذه ليست بعبادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد دعا الله ألا يعبد قبره وألا يستخذ قبره وثنا من دون الله. وهذه الشبهة من أعظم شبهاتهم كما يظنون، ولكنها إذا عرضت على الدليل العلمي الصحيح تزول بإذن الله سبحانه وتعالى وتنكشف. وكما قد سبق أن قلنا ونعيد القول بأن أهل السنة والجماعة ودعاة التوحيد ولله الحمد والمنة مستعدون للإجابة عن أي شبهة، أي شبهة علمية يريدها هؤلاء فالجواب عليها موجود عند علماء أهل السنة والجماعة وفي كتبهم. وفي الإمكان أن نبحث عن أي شبهة, أن نبحث عن جواب أي شبهة ونجيب عليه. ولذلك نحن نريد من هؤلاء الناس أن يحرروا عقولهم من التقليد, ويحرروا عقولهم من التبعية لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم, وينظروا إلى الأمور بنظرة علمية خالصة جادة. فإذا وافقوا على ذلك ولم يبقى إلا مثل هذه الشبهات العلمية فإن الجواب عليها قريب بإذن الله سبحانه وتعالى, وفي الإمكان أن يجاب عليها على أي شبهة علمية نقلية. وأما الشبهات التي هي هوان وخرف وظنون وتأويلات من عند أنفسهم فهذه يجب عليهم هم أن يردوها, وكذلك ما كان عن تقليد. فإذا قالوا هذا رواه الأولياء, أو هذا ثبت بالتجربة عند المشايخ, أو هذا مما لقناه بالعلم الباطن أو نحو ذلك, فهذا الكلام مردود من أصلا وبداها, ولا نناقش مثل هذا الكلام إلا على سبيل رده جملة وتفصيلا. لكن إذا جاءون بأدلة علمية, بأدلة تفصيلية, وقالوا قال الله أو قال رسول الله, لكنهم فهموا الآية على غير وجهها أو فهموا الحديث على غير وجهه, قلنا لهم نعم, إذن نحن وإياكم نبحث عن الدليل العلمي الصحيح ونتبعه بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه قاعدة عامة في مجادلة هؤلاء المشركين, ولا نجادلهم إلا بالتي هي أحسن. فنقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, الكلام في هذا الحديث في أمرين: الأول في ثبوته, والثاني في معناه وفي رد شبهة المشركين في الاستدلال به. أما ثبوت هذا الحديث فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى قد رواه في الموطأ مرسلا عن زيد بن أسلم, وروي أيضا مرسلا عن عطاء. المرسل, يمكن بعض الإخوان ما يدرك بعض المصطلحات الحديثية, الحديث المرسل هو الحديث الذي سقط منه الصحابي, يعني أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهذا الحديث يسمى مرسل, يعني الصحابي غير مذكور, ومرسل منه الصحابي فقط. فزيد أو زيد بن أسلم أو عطاء, هؤلاء هذان تابعيان. ومثل ذلك مثلا سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه, مثل ذلك الزهري ونافع وأمثالهم ممن يروون عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فإذا قال أحد هؤلاء التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولم يذكر الصحابي الذي روى عنه, لم يقل عن أنس ولا عن جابر ولا عن أبي هريرة, فهذا الحديث يسمى حديث مرسل. هذا المرسل بعض العلماء لا يحتج به, بعض العلماء لا يحتج به. لماذا لا يحتجون به؟ لأن يحتمل أن التابعي رواه عن تابعي أو عن أكثر من تابعي, فقد يروي الرجل الحديث عن اثنين أو عن ثلاثة من أقرانه, ثم يقول الثالث أو الرابع رواه عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه كما تعلمون أن التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما أدرك الصحابة. فالتابعي وإن كان ثقة لكنه قد يروي عن تابعي ضعيف أو تابعي غير مقبول. المهم أنه مجهول, ونحن ديننا لم نتعبد به إلا بمن عرفنا أنه ثقة, هكذا يقول علماء الحديث أو أكثر علماء الحديث. وذهب بعض علماء الحديث وكثير من الفقهاء إلى أن المرسل مقبول وأن المرسل يحتج به, وقالوا إن التابعية إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه إنما قاله متأكدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال, وراويا له عن الصحابي الذي أسقطه, لأنه ليس من الضروري أن الراوي يذكر من روى عنه, فهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقينه أنه سمع هذا الحديث من أحد الصحابة. هذه وجهة نظر الآخرين. وقال بعض العلماء رفقوا في ذلك فقالوا إن بعض التابعين يقبل حديثه بإطلاق المرسل, كسعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه, فهذا يقبل مرسله. فإذا قال سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نقبله بإطلاق. وأما بعضهم فإن مراسيله غير مقبولة, كالزهري مثلا كما قال العلماء. فالزهري وغيره يروون كثيرا جدا عن التابعين وعن يعني أي عن أقرانهم, ويرفعون حديث كثيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وإذا قالت مثل هؤلاء قال رسول الله فإنه لا يقبل, وخاصة من كان منهم من صغار التابعين. المهم أن نقول في جواب هذا الحديث إن هذا الحديث رواه الإمام مالك مرسلا، وهذا المرسل مردود عند بعض العلماء ومقبول عند بعضهم. ثم ورد لهذا الحديث بعض طرق روي بها مرفوعا عن أبي سعيد الخدري، وأورد الإمام أحمد بالمسند له شواهد. فنقول إن الحديث بمجموع هذه الشواهد يرتقي إلى الصحة، فالحديث إذن مقبول، نقبل هذا الحديث لا من أجل رواية الموطأ وحدها، ولكن لأنه روي من طرق أخرى عند غير الإمام مالك وروية موصولة. فنقول إن الحديث إذن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا، فنقول هذا الحديث صحيح. فما دلالة هذا الحديث؟ إذن كيف نكشف الشبهة التي يحتجون بها، وهي قولهم إن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب وإذن لا يقع الشرك؟ نقول لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء ليسوا مجابي الدعوة بإطلاق، ليس صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب له كل دعوة يدعو بها صلى الله عليه وسلم، وهذا لا غرابة فيه، بل وردت وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث لم يستجب فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى له حكم عظيمة لا يدركها بشر، وإن كان نبيا له حكم عظيمة لا يدركها البشر حتى الأنبياء، وهو تبارك وتعالى قد قدر أقدارا وقد كتب في اللوح المحفوظ أقدارا وأمورا مما تجري مما تقتضيها حكمته، فتقع هذه الأمور وتجري في الكون ولا يحيط الأنبياء ولا غيرهم بها علما، فيأتي النبي فيدعو الله سبحانه وتعالى بدعوة، ويقول الله تبارك وتعالى قد قضى وقدر أن هذا الأمر يمضي وينفذ، فلا تستجاب دعوة النبي في هذا الأمر، لا لأن هذا النبي لا غير مقبول عند الله، فإن الأنبياء جميعا مقبولون عند الله سبحانه وتعالى، ولا فيما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضلهم صلى الله عليه وسلم، وهو سيد البشر يوم القيامة، سيد ولد آدم يوم القيامة، لا لأجل ذلك، ولكن لأن لله تعالى حكما عظيمة. مثال ذلك لو أن أحدا منا كان رجلا صالحا عابدا تقيا ما دعا الله تبارك وتعالى في شيء إلا واستجاب له، وقد كان في هذه الأمة من هو مجاب الدعوة مثل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، كان مجاب الدعوة. طيب لو أن أحدا ممن أعطي إجابة الدعوة أكرمه الله بهذه الكرامة من شدة عبادته لله، أعطي إجابة الدعوة فذهب فدعا الله سبحانه وتعالى أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، أو يبعث أبو بكر حتى يراه، هل يقبل الله تعالى منه؟ لا يقبل. لماذا؟ لأنه وإن كانت دعوتك مجابة فإن الدعاء لا يجوز الاعتداء فيه، فهذا من الاعتداء في الدعاء، أن تدعو الله بأمر غير مقبول، غير أمر قد قضى الله سبحانه وتعالى أنه لا يقع في اللوح المحفوظ، فلا يصح أبدا أن تدعو الله به، فإذا دعوت الله تعالى أنت به فإن دعاء أنك معتلي في الدعاء، وهذا الدعاء مردود وإن كنت مستجاب لك في أمور أخرى. وهكذا ما يذكر في قصة عابد بني إسرائيل، وقد كان مجاب الدعوة الذي قيل له ادعو الله على موسى عليه السلام، ومع ذلك لما دعا اندلق لسانه والعياذ بالله، وكان ذلك شؤما عليه وخسارة وضلال، لأنه دعا على نبي من أنبياء الله مع أنه كان مجاب الدعوة، لكن استجاب الدعوة في ماذا؟ بعدم الاعتداء فيما لم يقض الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ أنه قد قضي وانتهى، ولا مرد لأمر الله سبحانه وتعالى ولا راد لقضائه. ولهذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى ثلاث دعوات، فاستجاب له الله تبارك وتعالى دعوتين ولم يستجب له الثالثة. لماذا؟ بين الله تعالى ذلك، قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإن قضائي لا يرد، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ألا يهلك أمته بسنة بعامة، أن لا يهلك أمته بالجذب بالقحط العام الذي يفنيهم جميعا، كما بينت في الرواية الأخرى أن لا يهلكهم جوعا، وفي رواية أخرى أعظم أعم من ذلك دعا الله تبارك وتعالى أن لا يهلكهم بما أهلك الأمم قبلهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا لنا الله تعالى أن لا يهلكنا بما أهلك الأمم قبلنا. وفي بعض الروايات وهي كلها صحيحة، بعض الروايات عينت أنه الغرق، قال اللهم لا تهلكهم لا تهلكهم بالغرق، أو قال دعوت ربي أن لا يهلك أمتي بالغرق. الشاهد الرواية الأعم هي ماذا؟ هي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أنه لا يهلك هذه الأمة بمثل ما أهلك به الأمم قبلنا، إما أن يغرقها جميعا كما أغرق قوم نوح، إما أن يرسل عليهم الصيحة فتهلكهم جميعا، وإما أن يرسل عليهم الريح العقيم فتهلكهم جميعا كما فعل بثمود وبعاد. كل ذلك يعني هذا رفع عن هذه الأمة ورفع عن هذه الأمة المسخ والقذف من السماء أيضا، هذا مما رفع عن هذه الأمة استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أي كلها رفع عنها جميعا، فلا تهلك جميعا ولا تهلك كلها بعذاب مثل عذاب الأمم السابقة. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى ألا يسلط عليه، الدعوة الثانية ألا يسلط على أمته أهل الشرك، ألا يسلط عليهم المشركين، أو في رواية حديث شداد قال وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. فاستجيب له ذلك، استجاب الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لألا يسلط علينا الكفار فيستأصلوننا جميعا ويقضون علينا جميعا، فإنه لا تزال في هذه الأمة باقية، ولا تزال طائفة منصورة يقاتلون على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فإن الأعداء يسلطون على بعض بلاد المسلمين في بعض الأمكنة، لكن لا يسلط الله تعالى علينا اليهود ولا النصارى ولا المشركين فيبيدوننا إبادة تامة حتى لا يبقى على ظهر الأرض مسلم، هذا لا يقع. فهذا أيضا مما رفع عن هذه الأمة، هذه هي الدعوة الثانية. ودعا الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يجعل بأسنا بيننا شديدا، فقال الله تعالى لا. هذه الثالثة لم تستجب للرسول صلى الله عليه وسلم، أننا لا يكون بأسنا بيننا شديدا، أي أن لا يسلط بعضنا على بعض، يسلط بعضنا على بعض، نحن المسلمين بعضنا يتسلط على بعض. فقال الله تعالى له يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإن قضائي لا يرد، وإني لن أهلك أمتك بسنة بعامة، أو إني وعدتها ألا أهلكها بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فإذا إذن المرفوع الثالثة هذه لم ترفع، لم تستجب، رفع عنا العذاب العام ورفع عنا التسليط العام، ولكن لم يرفع عنا أننا يسبي بعضنا بعض، أن نكون شيعا وأن نكون فرقا يقتل بعضنا بعضا وأن ثم يسلط علينا بعد ذلك المشركون. وهذا الذي جاء في هذا الحديث قد جاء في صريح القرآن مع بيان سبب النزول، وهو قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية أو في هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل الله سبحانه وتعالى علينا عذابا من فوقنا، إما القذف بالحجارة من السماء وإما الغرق والمطر الذي يغرق، وإما أي عذاب يأتي من السماء كالصيحة أو الصاعقة أو نحو ذلك. قال أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، فاستجاب الله سبحانه وتعالى له وأعادنا من أن يرسل علينا عذابا من تحت أرجلنا وهو الخسف أو الغرق أيضا أو أي عذاب يكون من تحت أرجلنا فيهلك الأمة عامة كما قلنا، وإلا فإن الخس قد يقع لبعض الأمة والغرق والزلازل قد تقع لبعض الأمة، لكن الأمة عامة لا يقع ذلك. ثم قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أهون، هذه أيسر، هذه أيسر. فهذا يدل على أن هذا الحديث قد نزل، أن هذه الآية نزلت، أو أن هذا الحديث قد ورد بعد ماذا؟ بعد أن دعا الله سبحانه وتعالى بالدعوات الثلاث فلم تستجب له الدعوة الثالثة. فلذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الثالثة أعوذ بوجهك، بل قال هذه أهون وهذه أيسر. هذا هو الظاهر والله تعالى أعلم. ولكن المهم من ذلك أو الشاهد من ذلك أنه كما روى الإمام مسلم والإمام أحمد في المسند وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استجاب الله تبارك وتعالى له دعوتين ولم يستجب له الثالثة. فورد حتى في طرق هذا الحديث وردت أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة حسنة طويلة خاشعة، فقال له الصحابي في بعض الروايات معاذ وفي بعضها خباب، قال يا رسول الله إنك صليت صلاة ما رأيتك صليت مثلها من قبل، قال نعم إنها صلاة رغب ورهب، صلاة رغب ورهب. النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة ليتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ليتضرع إليه ويدعوه بأمر عظيم، لأمر مهم عظيم جدا. فقال إني صليت هذه الصلاة وإني دعوت ربي ثلاثا، سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة. إذا نقول ليس كل ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، لأنه دعا في هذا الحديث ثلاثا فأعطي اثنتين ولم يعط الثالثة. هذا دليل. دليل آخر وهو أيضا في صحيح ورواه البخاري وغيره والإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط بعد الركوع إذا قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يقنط يدعو على بعض المشركين، وكان يقول اللهم لعن فلانا ولعن فلانا ولعن فلانا. وممن ذكر بالتعيين بالاسم في هذا الحديث كما في رواية المسند الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية. دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء ولعنهم وقنت عليهم، وقنت على قبائل من العرب بأعيانها، فقنت على رعل وذكوان وعصية، قنت عليهم أيضا صلى الله عليه وسلم ودعا الله سبحانه وتعالى عليهم. فهل استجاب الله تبارك وتعالى له في ذلك؟ الجواب لا. أنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، لما قنت على هؤلاء أنزل الله تبارك وتعالى عليه ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ليس لك من الأمر شيء، إنما عليك البلاغ وعليك البيان وعليك الدعوة، أما إهلاك هؤلاء فإنه إلى الله سبحانه وتعالى، فإن شاء فإنه يتوب عليهم سبحانه وتعالى، وإن شاء عذبهم، فالأمر إليه تبارك وتعالى وحده. فلما نزلت هذه الآية لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إلى القنوت على هؤلاء. ولما كان عام الفتح أسلم سهيل بن عمرو وأسلم صفوان بن أمية وأسلم كذلك الحارث بن هشام، كما أن القبائل الأخرى قد أسلمت، ومنها رعل وذكوان، رعل ذكوان وعصية. وكذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم على غبر، وقد سبق معنا حديث وفد عبد القيس لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء وفد عبد القيس قبيلة من العرب نائية في جهة البحرين التي تسمى اليوم للأحساء هنالك بالشرق، ولكنهم اهتدوا وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أول جمعة أقيمت بعد المدينة عند بني عبد القيس، يعني أول جمعتين في الإسلام كانت الجمعة الأولى في المدينة عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أقامها، والجمعة الأخرى أقيمت في ماذا؟ في بني عبد القيس هنالك. فكانوا من أول قبائل العرب إيمانا واستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا كما في الحديث الذي في البخاري ومسلم، قالوا إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، في الشهر الحرام فقط. لماذا؟ قالوا لأن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، من كفار مضر. كفار مضر كانوا في بني تميم ومن ما حولهم كانوا في وسط نجد، فكانوا يحولون بين هؤلاء القوم وبين المجيء إلى المدينة إلا في الشهر الحرام، فإذا جاء الشهر الحرام وامتنع العرب عن القتل جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان كفار مضر من أشد الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال اللهم اجعلها علي، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنينا كسني يوسف، أي أهلكهم بالجدب فتأخذهم يأخذهم القحط كما أخذ قوم يوسف عليه السلام لما بقوا 7 سنوات عجاف. ومع ذلك نقول إن لم يستجب هذا الدعاء، بل أسلمت مضر بعد ذلك ودخلت في الإسلام، وإن ارتد منهم بعد ذلك من ارتد فإنهم قد دخلوا في الإسلام وقد اهتدوا وأصبحوا من المؤمنين. إذن نقول إن قول هؤلاء المشركين أو دعاة الشرك أو أصحاب الشبهات الشركية إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ودعاؤه مستجاب صلى الله عليه وسلم، فإذا نحن مهما عبدنا ومهما فعلنا ومهما أشركنا حول القبر ومهما طفنا به أو استغثنا به أو شددنا الرحلة إليه فهذا ليس شركا ولا يسمى شركا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله لا يجعله وثن، وهذه ليست من الوثنية في شيء. نقول لهم هذا القول مردود، بهذا مردود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا بدعوات ولم يستجب له فيها، ومنها مثل ما قلنا منها أنه دعا الله 3 فاستجيبت له 2 ولم تستجب له 3، ومنها أنه دعا الله سبحانه وتعالى على الحارث بن هشام وعلى صفوان بن أمية وعلى سهيل بن عمرو ومع ذلك هداهم الله للإسلام، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم قد دعا على رعل وذكوان وعصية فهدى الله للإسلام، ومنها أنه دعا صلى الله عليه وسلم على مبر فهداه الله تعالى للإسلام. طيب إذا كان هذا الأمر كذلك فلماذا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما الحكمة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بدعوة ولم تستجب، والله سبحانه وتعالى قد وعد رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستجيب له إلا فيما لم يسبق به القضاء، فما الحكمة؟ نستطيع أن نتلمس الحكمة في ذلك. إن الله سبحانه وتعالى قد قضى وقدر أن هذه الأمة يكون فيها ما كان في الأمم قبلها، كما ثبت في الحديث الصحيح لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، فقدر الله تعالى ذلك وهو مما قدره وقضاه ولا رد لقضائه. وقدر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمة تعود إلى الشرك، وأن فئاما منها تلحق بالمشركين، وأنه لا تقوم الساعة حتى تضطرب إلياس نساء دوس على ذي الخرصة كما في الحديث الصحيح. إذن هذا مما قدره الله ولا رد لقضائه، ولكن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد هذه فيها فوائد، هذه فيها فائدة عظيمة. لماذا؟ سبق أن قلنا إن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يجمع العباد أو العبيد الذين عبدوا غير الله ويجمع من عبدوه من غير الله، فيجمع هؤلاء وهؤلاء ويسأل هؤلاء وهؤلاء ويرى ماذا يجيبون. ومن ذلك أنه تبارك وتعالى يسأل المسيح عيسى بن مريم، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، الله تبارك وتعالى يسأله، يسأل المرسلين، يسأل الأولياء، هل أنتم رضيتم أن أعبد من دون الله؟ هل أنتم دعوتم الناس إلى أن يعبدوكم من دون الله؟ ويسأل الملائكة سبحانه وتعالى أيضا، فماذا يكون الجواب؟ من عبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو غير راض بالعبادة، وهو لا يرضى بأن يعبد من دون الله، فإنه يقول يا ربي لم آمرهم بعبادتي ولم آذن لهم أن يعبدوني وما دعوتهم إلا إلى التوحيد وما طلبت منهم إلا التوحيد، ولا علم لي بهذه العبادة، أو يقول لا علم لي. إن كان ممن توفي ثم عبد بعد ذلك فإنه يقول لا علم لي يا ربي بهذه العبادة، مثل من يعبدون عبد القادر الجيلاني وأمثاله مثلا، هو مات ولا يدري فيقول لا علم لي لا أعلم، هو لم يأمرهم بعبادته. هذا نوع مثل ما قال عيسى عليه السلام، فعيسى عليه السلام قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله. إذن عيسى عليه السلام ينفي ويتبرأ من قومه الذين عبدوه من دون الله. فإذا وقع الشرك في هذه الأمة فوقع وعملوا مثل ما اعتقد قوم عيسى في عيسى، وعظموا قبره صلى الله عليه وسلم وعظموا قبور الأولياء والصالحين من هذه الأمة مثل ما عظم اليهود والنصارى واتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهنا تنفع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فهو هذا جواب وهذه براءة من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان الله قد قدر أن ذلك يقع لكنه صلى الله عليه وسلم قد دعا أن لا يقع، أي تبرئة لنفسه صلى الله عليه وسلم من أن يكون راضيا بذلك، من أن يكون لم يبين لهم ذلك، من أن يكون سكت عن ذلك. فهو لعلمه صلى الله عليه وسلم لأن ذلك سيقع تبرأ يعني إلى الله سبحانه وتعالى. فهو كأنه صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أبرأ إليك ممن سيتخذ قبري وثنا يعبد، اللهم إني أبرأ إليك ممن سيتخذ قبري وثنا يعبد. فليس المقصود أنك يا ربي تبطل ما قضيت وما قدرت فلا تجعلهم يعبدون قبري، لا، وإنما المقصود أنني أعذر إليك يا ربي فإنني أدعوك أن لا يتخذ قبري وثنا يعبد. فإن فعلوا واتخذوه فهذا أمر لم أرده ولا أريده ولا أرضى به ولا أقره، مثل ما أن عيسى عليه السلام لم يرد ولم يقر ولم يرضى أن يعبده النصارى من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ويقول كما في هذا الحديث لعن الله قوما، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإذا نقول إن هذه الشبهة التي يتعلل بها دعاة الشرك القدامى منهم والمعاصرون في قولهم إنما يفعلونه ليس وثنية وليس شركا، نقول إن الوثنية تقع وإن الشرك يقع في هذه الأمة، ولكن الله سبحانه وتعالى يبرئ، قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم من الرضا بهذا الشرك. فأنتم حين تجعلون قبره وثنا، وحين تشدون الرحل إلى هذا القبر، وحين تطوفون به، وحين تدعونه صلى الله عليه وسلم وتستغيثون به من عند قبره، حين تفعلون هذا الشرك فقد حاددتم وضادتم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في هذا الحديث. فإنه يدعو الله ألا يتخذ وثنا وتأتون أنتم وتتخذون وثنا، فأنتم إذن تضادون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحادون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث هو عليكم وليس لكم. نقول ذلك في جوابهم. محمد جاء طيب، والآن نعود إلى الموضوع، موضوع إثبات الفطرة الذي سبق أن تحدثنا عنه، الذي هو دليل على ربوبية الله سبحانه وتعالى. إثبات الفطرة دليل على توحيد الربوبية، وبيان أن الرسل إنما جاءوا لتقرير توحيد الألوهية. ومن رأى الله إنه لا يقبل الصلاة ولا الصلاة. أحسنت. هذا موضوع الفطرة. وقبل ذلك نحب أن ننبه نشير إلى بعض الإخوان الذين تأخروا أو الذين يريدون التفصيل في الموضوع الذي تحدثنا عنه وهو ما يستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم وما لم يستجب. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قد جمع هذه الأحاديث في تفسير الآية التي تلوناها من سورة الأنعام، وهو قول الله تبارك وتعالى: قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فالإمام ابن كثير رحمه الله جمع الأحاديث من الصحيحين ومن المسند ومن النسائي وغيره من السنن وغيرها أيضا من كتب التفسير، جمع الروايات عند هذه الآية، وفي إمكان أي واحد منكم أن يراجعها ويطلع عليها. هذه محببنا أن ننبه إليه. نعود إلى قضية أخرى أيضا ينبغي التنبيه إليها، وهو أن الإمام ابن القيم رحمه الله ومثله شيخ الإسلام ابن تيمية من قبل في جواب الباهر قالوا إن الله سبحانه وتعالى قد استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، أي حديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضعه، وهذه سنة دفن الأنبياء جميعا، وكان محاطا بالحجرة ثم أحيط بالجدران من بعد ذلك، ثم لما أراد بعض الصليبيين أن يعتدي على قبره صلى الله عليه وسلم في أيام المماليك أحيط بصب عليه من الرصاص من أطرافه، فأصبح مخفيا مختفيا جدا بهذه الجدران وبما أحيط به من هذه الأمور التي وضعت حوله. فقالوا إن الله سبحانه وتعالى استجاب له، فإنه لا ليس في الإمكان أن أحد أن يتخذه وثنا أو قبرا. وهذا مثل ما جاء في الحديث الآخر الذي رواه عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ وثنا. فخشية أن يتخذ وثنا لم يبرز قبره صلى الله عليه وسلم، لم يجعل بارزا، ولم يأمر بأن يبنى عليه القبة كما بني على قبور الأنبياء من قبل وكما فعل اليهود والنصارى من قبل. هذا في عهد الصحابة رضوان الله سبحانه وتعالى عليهم ومن بعدهم. ثم جاء بعد ذلك جاءت التوسعة العمرانية في أيام الوليد بن عبد الملك ومن بعده. فيقول القرطبي: فلما جاء ذلك وخشي الناس أن يتخذ القبر قبلة، فبني البناء على شكل مثلث، بني بناء القبر وما حوله بشكل مثلث، وجعلت قاعدته من جهة القبلة ورأس المثلث من جهة الشمال. فإذا وقف الإنسان فإنه لا يستطيع أن يتخذ القبر قبلة ولا أن يدعو، لأنه على رأس القائمة ثم ينفرج المثلث هكذا وقاعدته إلى جهة القبلة. يقول القرطبي ويقول ابن القيم إن هذا الأمر استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله استجاب له صلى الله عليه وسلم، فإن قبره لم يتخذ. ولذلك من يظن أنه يعبد قبره أو من أراد أو حاول الوصول إليه فإنه لا يستطيع أن يصل إليه ولا يستطيع أن يراه. أحببنا أن نذكر هذا القول لأنه كما ذكره هؤلاء العلماء الأجلاء، ولكن ذلك لا يعارض ولا يمانع ما هو واقعا الآن ومشاهد حسا وقع في القرون الماضية والآن، وهو أن الناس الجهال يتخذون القبر وثنا. لا يمنع ذلك لأن الواقع هو أكبر دليل كما قلنا. فلو لم يدل على أن هذا الحديث ليس المراد به الإجابة المطلقة إلا الواقع نفسه لكان وقوع ذلك دليلا على هذا، فقد وقع ذلك وهذا يفعله الجهال. النبي صلى الله عليه وسلم قد برئ وتبرأ ممن يفعل ذلك، وقد سأل الله سبحانه وتعالى ذلك لكي لا يؤاخذ صلى الله عليه وسلم أو يظن به أنه مقر بهذا الفعل. وأما هم فإنهم يحاولون سواء استطاعوا أن يروا القبر أو يدنوا منه أو يعبدونه وهم في أنحاء الأرض من بعيد، فإن الشرك قد وقع وإنهم قد اتخذوا قبره صلى الله عليه وسلم وثنا، وإنهم يشدون الرحال إليه من أنحاء الأرض كما كان بنو إسرائيل يشدون الرحال إلى قبور أنبيائهم وصلحائهم. فهذا أمر يشهد الواقع من وقوعه. فسواء قلنا على ما قال به هؤلاء الأئمة إن الحديث قد استجيب ولا يقع ذلك وإنما يتصورون هم أنه يقع وإلا فهو غير واقع، فإنهم لا يعبدون القبر وإنما يعبدون غيره مما أحيط به من الجدران، أو سواء على القول بأن هذا الأمر وقع وأن هذه الاحتياطات تعمل وأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه احتاط ودعا الله، كل هذه الاحتياطات لا تمنع وجود الأمر الواقع وهو أن الشرك يقع في هذه الأمة، وإنما هذه الاحتياطات تبرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك، وأيضا تبرئ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عندما حاطوه بالجدران، وأيضا تبرئ من بعدهم ممن وضع البناء على شكل مثلث، فهي دلالة على أن هؤلاء الناس يحرصون على أن لا يعظم القبر وأن يتخذ وثنا، ولكن يأتي بعدهم من يتخذه. ومثل ذلك مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل خالد بن الوليد إلى العزة فقطعها ولا يعني وإلى الأصنام الأخرى فكسرها، وأرسل هياج الأسدي إلى بالهياج الأسدي إلى القبور والصور فطمسها ومحاها، ومع ذلك تعود العزة تعبد من دون الله عز وجل قبل قيام الساعة، وتعود اللات وتعود الأصنام وتعود عبادة القبور. فاتخاذ الأسباب والاحتياط لعدم وقوع الشرك هذا يقع ولا يتنافى، هذا ضروري ومطلوب وواقع، لكن لا يتنافى مع ما هو ما سيقع بالفعل، وهو أننا مهما عملنا من احتياطات فإن الشرك يقع. مثل ما فعل عمر رضي الله تعالى عنه، قطع الشجرة، قطعها وأزيلت تماما شجرة الحديبية، الشجرة التي بايع فيها تحتها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هو فعل بالاحتياط، وهذا هو الواجب من سد ذرائع الشرك، فقطع الشجرة، لكن هذا لم يمنع أن الناس يأتون ويقولوا لا هي هذه أو هذا هو موضعها أو هي تلك، ويقع الشرك ويقع المحظور الذي من أجله يقول لا. فالأخذ بالاحتياط في مثل هذه الجدران التي يحيط بها قبر الشريف قبره صلى الله عليه وسلم لا ينافي أيضا أن يقع ما حذر منه، وهو أن يتخذ وثنا وأن تشد إليه الرحال. هذا بالنسبة للموضوع الماضي، موضوع توحيد الألوهية. أما هذا الحديث وهو استكمال لنفس الموضوع الأساس، وهو موضوع توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وفي رواية كل مولود يولد على الملة، وفي رواية أجلى وأصرح كل مولود يولد على هذه الملة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وكما في رواية في الصحيح قال كما تنسج البهيمة البهيمة جمعاء هل ترون فيها من جدعاء. معنى هذا الحديث أو دلالة هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى قد أودع في فطر الناس الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فكل مولود من بني آدم يولد فهو مقر بالله سبحانه وتعالى، متجه بفطرته إلى الله سبحانه وتعالى، مفطور على الإقرار بالله والإيمان به تبارك وتعالى، بحيث لا يحتاج إلى أن يلقن ذلك ولا أن يعلمه، بل هو مولود على نفس هذه الملة، على هذه الملة أي على ملة الإسلام التي لا ملة غيرها، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى من أحد غيرها. وضرب مثالا لذلك بالبهيمة، كما تنتج البهيمة البهيمة، يعني تلد البهيمة بهيمة جمعاء، تولد البهيمة كاملة ليس فيها أثرا من آثار الإحداث الآدمي، مثلا قطع الأذن أو الخطوط التي يضعها الناس على الإبل، يضعون علامات أو خطوط أو أرسمة على الإبل أو على البقر أو على الغنم لتعرف، هل ولدت بهيمة وعليها هذه العلامات والتشريطات والتشريطات؟ لا، بل تنتج البهيمة البهيمة جمعاء ليس فيها جدعاء ولا معلمة ولا مشروطة، وإنما من الذي يجزعها؟ الناس، الذي يجزعها هو صاحبها، وإلا فهي تولد سليمة. فكذلك الإنسان يولد على التوحيد سليما نقيا على التوحيد حتى يهود أو ينصر أو يمجس، فتجدع هذه الفطرة وتقطع وتوضع عليه علامة معينة، هذه العلامة قد تكون نصرانية، قد تكون يهودية، قد تكون مجوسية، أي علامة، لكن إن لم يوضع علامة فماذا؟ فهو الإسلام، فهو الإسلام، فهو يولد على هذه الملة، فهو مولود على هذا الدين. ويقول ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا. من الذي قال هذا القول؟ المعتزلة. بعض المعتزلة ردوا هذا الحديث بقولهم إنه يولد على الفطرة، أي يولد ساذجا لا يعرف شركا ولا توحيدا، خالي الذهن، يولد خالي الذهن لا يعرف شركا ولا توحيدا، ثم أبواه يهودانه أو ينصرانه. طيب فكيف يكون؟ طيب لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، في الحديث لم يقل ولسليمان. فإذا كان يولد لا يعرف شركا ولا توحيدا، فمن أين يأتي إليه التوحيد؟ من أين يأتي إليه الإسلام؟ فهؤلاء المعتزلة محادون ومضادون للحديث، وإنما أولوه بهذا التأويل ليبنوا أو ليؤسسوا قواعدهم التي وضعوها، وتركوا الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في المولود. وهذه القاعدة قد سبق أن قلناها، قواعد المتكلمين من المعتزلة وغيرهم، وهي قولهم إن التقليد ليس إيمانا. يقولون إن التقليد ليس إيمانا، والمراد بالتقليد ما هو؟ قالوا إن اليهود يولد أبناؤهم يهودا، والنصارى يولد أبناؤهم على دينهم أيضا، والمجوس كذلك، فكل واحد يولد فيتبع ويقلد آباءه ويقلد بيئته ويقلد مجتمعه، فكذلك المسلمون أيضا يولدون ومقلدون. لكن قالوا هذا الكلام لما قاله الفلاسفة لهم وعزموهم به، قالوا لهم إذن أنتم دينكم مثل بقية الأديان. قال المعتزلة لا، والمتكلمون عموما قالوا لا، ديننا ليس مثل هذه الأديان. لماذا؟ قالوا لأننا نحن فعلا المولود يولد ويقلد، لكن نحن ديننا لا تقليد فيه. الإيمان عندنا لا اعتبار لإيمان المقلد، بل يجب على كل إنسان أن ينظر وأن يفكر وأن يتأمل ثم يهتدي بعد ذلك إلى الإيمان. فجاءهم ووضعوا هذا في ديننا نحن، قالوا يجب على كل إنسان أن ينظر وأن يتأمل وأن يفكر حتى يعرف الله ويعرف توحيد الله، ويتأكد هل القرآن حق أم لا، ويتأكد هل محمد صلى الله عليه وسلم رسول أم لا. فيجب على كل إنسان مسلم أن يتأكد، وبعد أن يتأكد يصبح مسلما، وقبل ذلك لا. مثل ما قلنا لما قالوا إيش، قالوا طيب لو مات الإنسان هو في أثناء مرحلة التفكير والنظر إيش يكون حكمه؟ يكون مسلم ولا ما يكون مسلم؟ وهكذا دار الخلاف بينهم، نظرا لهذا، نظرا لأنهم بنوا على هذا الأصل الباطل الفاسد. فقال المعتزلة هذا الحديث لا يدل على أن الإنسان يولد على الفطرة، وإنما معناه أنه يولد ساذجا خاليا، يعني خلف ورقة البيضاء ليس فيها شيء، لكن قد يكتب فيها الإيمان والإسلام، وقد يكتب فيها النصرانية، قد يكتب فيها اليهودية. والنبي صلى الله عليه وسلم يكذبهم بنص الحديث الذي قال يولد على الرواية التي قالت يولد كل مولود يولد على الملة أو على هذه الملة، على هذه الملة أي يولد متدينا بهذا الدين. فهذا صريح لأن المولود لا يولد ساردا لا يعرف شركا ولا توحيدا، بل يولد على التوحيد الذي أخذ الله سبحانه وتعالى ميثاقه علينا في الفطرة، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. ولذلك لما يدخل أهل النار يوم القيامة، فيقول الله سبحانه وتعالى كما في الحديث الصحيح، فيقال لأهل النار أو لبعض أهل النار يا ابن آدم لو أن لك ملك الأرض جميعا أتستبني به من عذاب النار؟ فيقول نعم يا رب، والله لو كان لي ملك الأرض لاستبيت به من هذا العذاب الذي أنا فيه والعياذ بالله، عذاب جهنم. فيقول الله سبحانه وتعالى قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك العهد وأنت في صلب أبيك ألا تشرك بي شيئا. الشاهد وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح قوله في صلب أبيك، فإن هذا يدل على أن الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني آدم إذا أخذ من ظهورهم ذريتهم أنه ميثاق حقيقي، وأنه عهد حقيقي أخذه الله تعالى عليهم في الأصلاب، ثم بعد ذلك يقرون به وتبقى في فطرهم. والميثاق الفطري هذا سيأتي إن شاء الله موضوعه في موضوعات ثانية، لكن الشاهد منه أن هذا الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى في عالم الذر أيضا ولد به الإنسان في عالم الوجود، في العالم الحقيقي الذي نعيشه الآن، فكل مولود يولد على الفطرة. ومن أراد التوسع في موضوع الفطرة والرد على أقوال المعتزلة هؤلاء فليراجع كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية درء تعارض العقل والنقل، فإنه الجزء الثاني منه والتاسع كلها امتداد وشرح لهذا الحديث وبيان لأدلة لكلام المعتزلة والمتكلمين والفلاسفة وإبطال لهم، ونقل لكلام العلماء في معنى ذلك، ومنهم الإمام مالك ومنهم أبو عمر بن عبد البر وأمثالهم. فالشاهد أن هذا هو المعنى الحقيقي للحديث، فلا يقال إن معناه إنه يولد ساذجا. وذكر حديثا آخر سبق في المرة الماضية حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه، وهو قوله: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما لم تحل لهم. فإن هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد خلق البشرية في الأصل على التوحيد وفطرهم على الإيمان ثم أشركوا ثم وقع الشرك. وكذلك كل واحد من آحاد بني آدم فإنه يولد على التوحيد حتى تجتاحه وتجتاله شياطين الإنس أو شياطين الجن فيصرفونه ويحولونه من التوحيد إلى الشرك ومن الفطرة التي هي دين الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا دين الإسلام هو دين الفطرة وهو الدين القيم وإن اختلفت الشرائع، فإن الله سبحانه وتعالى جعلنا على ملة إبراهيم وأمرنا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فهذه ملة إبراهيم وملة الأنبياء جميعا التوحيد الذي هو دين الفطرة لا تغيير له أبدا، ولكن الشرائع والتعبدات تختلف من دين إلى دين. ثم يقول: وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه. الحقيقة هذه الصفحة الأدلة العقلية التي ذكرها فيها صعوبة ولا يستطيع أن يعني كل إنسان أن يفهمها إلا أن تؤخذ كلمة كلمة، ومع ذلك فائدتها النهائية واضحة وهي ما سبق أن قلنا من الحديث. ونحب أن ننبه بهذه المناسبة وحتى لا يتخوف بعض الإخوان من بعض موضوعات تأتينا أيضا في ما سيأتي في شرح هذه العقيدة، أن نقول إننا إن شاء الله تعالى سوف نقتصر على الأمور التي يكون إيضاحها الأول الأمور النقلية التي جاءت في الآيات والأحاديث، والشيء الثاني الأمور العقلية التي تكون واضحة وجلية. أما القضايا الكلامية التي فيها تعقيدات أو التي فيها بحوث متعمقة جدا نضيع من أجلها ساعات وراء ساعات، وقد يكون في الحاضرين من لا يستطيع أن يفهم هذه المصطلحات ولا يدركها، فهذه إن شاء الله سوف نضرب عنها صفحا. ومن أراد من الإخوة خاصة أن يفهم مثل هذه الفقرات فإن شاء الله تكون تسليمه إياها في غير هذا الدرس العام، لأن هذه الموضوعات معقدة ويحتاج الإنسان، وبعضها معقد جدا فيحتاج أن تفصل تبين كل كلمة وكل مصطلح فتضيع الفائدة العامة على الجميع. وهذا الأمر ليس يعني بدعا من عندنا، بل أنه حتى في الجامعات كما تعلمون أن هذا الكتاب مقرر في كليات المملكة تقريبا جميعا كليات الشريعة والدعوة، هناك مواضع يحدث من المنهج إذا كانت في مثل هذه الأمور، حتى إذا وصل الإنسان للمستوى الرابع مثلا واستطاع أن يفهم المصطلحات فإنه يستطيع أن يفهمها. نقول إن هذا الموضع هذه التفصيلات ليست صعبة جدا، لكن أحببنا أن ننبه على ما بعدها، وإلا في الإمكان أن تفهم، ونحن نوضحها جميعا هذه الوجوه التي ذكرها ومنها نوضحها إن شاء الله بوجه واحد، إذا فهم تفهم جميعا بإذن الله. فنقول: الإنسان كل إنسان هو عنده إرادة وعنده إحساس حساس مريض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء ماذا؟ حارس وهمام. حارس وهمام، لأن كل إنسان من البشر هو حارس وهمام، مؤمنا كافرا غبيا ذكيا أيا كان، ما دام هو إنسان فهو حارس وهمام. يعني تأتي إرادات واعتقادات تصورات ويأتي ويقوم لماذا؟ بأعمال يعملها بناء على هذه الإرادات وهذه الإحساسات. هذه موجودة عند كل إنسان، والله سبحانه وتعالى قد فطر كل إنسان أن إرادته وهمه وحرثه يكون فيما ينفعه لا فيما يضره. فأنت عندما تعمل، أي إنسان عندما يعمل أي عمل إنما يجتهد في عمل ماذا؟ في عمل ما يضر ما ينفعه، وإن كان قد يكون ضار، هذا شيء آخر. الكافر يجتهد في عبادة الأصنام مثلا، النصارى يجتهدون في نصر دينهم وهو باطل مثلا، هذا شيء آخر. المهم أنه حسب ما يعتقد هو ويرى أنه نافع يكون اجتهاده ويكون حرصه ويكون عمله، أليس كذلك؟ إذن هذه حقيقة واضحة. فنقول: إذا كانت الفطرة بهذا الشيء، إذا كان الإنسان بهذا الشيء لأنه حارس وهمام وعامل وأنه لا ينفع لا يعمل ولا يقدح إلا فيما يعتقد أنه ينفعه لا فيما يعتقد الله يضره، فالمشاهد والمحسوس الآن عند الناس جميعا أنهم جميعا يتجهون إلى الله سبحانه وتعالى، أن كل البشر الذين يولدون وهم يريدون أن يتبعوا دينا ما، يتجهون إلى رب ما، كما سبق أن بينا شبهة من يقول من الشيوعيين من قد يقول إن الشيوعيين لا يتجهون إلى إله. لا، الشيوعي قبل أن يلقن مبادئ الحزب وقبل أن يعرف أن مصلحته الدنيوية هي في هذا اتباع هذا الحزب، هو أيضا متجه إلى الإله بأي شكل من الأشكال. لا يوجد على الإطلاق في أي عصر من العصور، في أي أمة من الأمم، في أي مجتمع من المجتمعات، لا يوجد أبدا مجتمع بلا دين أبدا، حق أو باطل هذا شيء آخر، المهم أن هناك اتجاه إلى أن يكون هناك دين في كل مجتمع، محاولة دين موجود واتجاه إلى أن يكون هناك إله معبود. كما قد قلنا إن أكبر الملاحدة من أمثال ألبير كامو الذي هو من المدرسة العدمية كما يسمونها، الذي مدرسة فلسفية أوروبية، أنه قال إن مشكلة الإنسان المعاصر تتلخص في كلمة واحدة وهي البحث عن الإله. البحث عن الإله، هو لا يدري ماذا يعبد ويتجه يبحث عن ماذا، عن إله. أنا أقول إذن كل إنسان، كل مجتمع، كل أمة فطرت تتجه وتبحث عن إله وتبحث عن دين، فهذا دليل على وجود ماذا؟ على وجود الفطرة، وعلى أن هذه الفطرة هي تتجه إلى الله سبحانه وتعالى، لكن قد تضل وقد تصيب. ونضرب بذلك أمثلة واقعية أو حسية من واقع الحيوان نفسه. الحيوان إذا رأى النار ابتعد عنها، ولا يمكن أن يأتي حيوان يمشي ويتجه ويدخل في النار إلا إذا وقع الخطأ. مثل ماذا؟ مثل الفراشة لما ترى ماذا؟ ترى الهالة، ترى ألوان الصيف، فتظن أن هذه ألوان الصيف من الجمال أو من مثل الأزهار الجميلة، الجمال الذي أو الإغراء الذي تحدثه ألوان الصيف تجعل الفراشة تقع في النار، لكن هي لا تريد أن تعبد نفسها، ولذلك وقعت في النار واحترق جناح من حتى تهرب وتحاول تتحرك لتبتعد عن النار وتشرب منها. إذن كل حيوان متجه، كل إنسان متجه إلى ما ينفعه لا إلى ما يضره، فإن زين له أو لبس عليه أو أغري وقع فيما يضر فإنه سرعان ما يحاول الخروج. وذلك مثل المنافق أو الكافر. الكفار أيضا عندما يزين لهم الشبهات فيعبدون غير الله، الاتجاه إلى الإله موجود، لكن زينت لهم الشبهات والشهوات والشيطان سول لهم أن يعبدوا غير الله، عبدوا غير الله وقعوا في النار. فماذا يقولون إذا وقعوا في النار؟ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، يدعون الله سبحانه، يتمنون أن يخرجهم الله من النار، لكن قد وقعوا فيها بسبب التلبيس. لكن هل المشركون، هل الكفار عبدوا غير الله ليدخلوا النار؟ هم يدخلوا النار فما عبدوا ليدخلوا النار، بل قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قل هذا التقرب إلى الله وهذا طريق الجنة. وقال يعني كما قال بعض كبار قريش، قالوا إن كان ندخل الجنة مع بلال ومع عمار ومع قهيب لا نريدها، هم أصلا لا يريدون أن يدخلوا النار ولا يعبدون أصنامهم إلا لتدخلهم كما يظنون. إن كان هناك بعد، إن كان هناك جنة فنحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فقالوا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، إن افترضنا على كلامك في جنة وفي نار فنحن أهل الجنة. ليش؟ لأن نحن أكثر أموالا وأكثر أولادا في هذه الدنيا. وقالوا مرات أخرى، قالوا نحن الذين بنينا البيت، ونحن الذين نعظم الحرم، ونحن الذين نقتل الحجاج، فإن كان هناك من جزاء ومن عمل يحاسب عليه الإنسان فجزاؤنا الجنة ونحن من أهل الجنة وليس أنت. وهكذا الشاهد كل إنسان يتجه في نفسه إلى ما ينفعه وإلى ما يعتقد أن فيه مصلحته، ما لم يأتي طارق فيصرفه عن ذلك، مثل ما يأتيه الشياطين فاجتالت بني آدم عن دينهم وقالت إذا عبدتم غير الله فهذا خير لكم، مثل ما زين الشيطان لأبوينا عندما قال لهما لما فغشتها حملت حمل خفيف فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لأن أطاعنا طاعه لكنا من الشاكرين. لما قال لهم الشيطان أنه سيخرج سيشق بطنك أو سيكون له قرنين، خوفها وقال سمياه ماذا؟ سمياه عبد الحارث. يعني الشيطان يصوّل أو يزيّل فيقع الوهم عند الإنسان فيتصور أن المصلحة في اتباع الشيطان، مثل القضية التي ذكرها الله تعالى في القرآن أوضح من ذلك لما قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. سبحان الله، آدم عليه السلام نسي ما أخذ الله عليه من العهد ووقع في المعصية. لماذا؟ لأنه طمع بأن يكون الملائكة أو أن يكون من الخالدين، ونسي أن الله سبحانه وتعالى قد وعده أنه ما دام فيها ولم يأكل منها أنه لا يجوع ولا يعرى ولا يضحى ولا يمسه أي أذى ولا نصب ولا ألم، لكنه نسي طمعا في ماذا؟ طمعا في لذة أعظم من اللذة الموجودة. فالإنسان أي إنسان بما أنه حساس ومتحرك وله إرادات لا يعمل أي عمل إلا وأن يكون فيه مصلحته، وإن عمل عملا فيه لذة أو كان يشعر بأنه في لذة أو في راحة وعمل غير ذلك فلتطوره أنه يسعى إلى لذة أعلى وإلى مصلحة أعظم، فما لم يصرفه صارف عن ذلك. فهذا دليل على ماذا؟ على وجود الفطرة، وعلى أن الفطرة تتجه بطبيعتها إلى الله سبحانه وتعالى. فالاعتقاد بأن الله سبحانه، الاعتقاد بالله، الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا شك أنه هو الحق وأنه هو الصواب. فلو خلي الإنسان، الإنسان الذي يبحث عن الحق، لو خلي مع نفسه لاتجه إلى ماذا؟ إلى عبادة الله وحده لا شريك له. لكن تأتيه شياطين الجن والإنس وتلبس له الشرك وتزين له الشرك، وإلا فإنه لو خير أي إنسان على ظهر الأرض وعرض أمامه حق وعرض أمامه باطل، فإن الإنسان ولم يكن هناك أي مانع خارجي. كيف يعني مانع خارجي؟ يعني لم يأتي أحد بالقوة ويقول له عليك أن تشرب السم وتترك اللبن والماء. نفترض أن ما في مانع خارجي وأن الإنسان عرض عليه لبن وعرض عليه سم أي نوع من الطعام وأي نوع من المضار، فإنه بطبيعته بفطرته يتجه إلى ماذا؟ إلى النافع ولا يأخذ الضر. هكذا هكذا الإنسان في طبيعته. فكذلك فإذا قلنا إن توحيد الله سبحانه وتعالى هو الحق وهو النافع، فلو عرض ولو على أي إنسان يهودي أو نصراني أو مجوسي، أي إنسان عرض عليه أمامه مجردا ورأى التصديق ورأى التكذيب وعلم حقا في نفسه أن التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤدي إلى المنفعة وهو الذي يؤدي إلى الخير، فإنه يتجه إليه ويترك التكذيب الذي يؤدي به إلى النار. إنما قلنا يقع الشرك في ماذا؟ لأنه يلبس على الإنسان ما الذي ينفعه وما الذي يضره. لكن لو خليت الفطرة لجينا إلى هذا الإنسان وأقنعناه لأن يترك التقليد، يترك تقليد الدين الذي نشأ عليه، يترك الفلسفات التي ورثها، يتخلى عن حقده على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دين الإسلام، يتخلى عن تعصبه، إلا له أزل هذه الموانع الخارجية جميعا، ثم انظر بنفسك أنت واختر الدين الذي تريد، ثم أزال هذه الحجب جميعا وأخذ يقرأ القرآن ابتداء بالفاتحة مثلا ثم البقرة، قرأ في الأحاديث، فإنه سيجد أن هذا هو الدين الحق وسوف يؤمن به. وإذا قرأتم الذين دخلوا في الإسلام ما كتبه الذين دخلوا في الإسلام لوجدتم هذا الكلام تصديقا لما يقوله الثالث هنا، أنه إذا خليت النفس عن الموانع الخارجية من التقليد أو من الاتباع فإنها تهتدي إلى الدين الحق. تجدهم يقول واحد منهم أنا قرأت أديان الهند وقرأت أديان الصين ودخلت في دين كذا ودين كذا ثم لم أقتنع بها وخذت أبحث عن الدين الحق. إذن هنا جاء ما يقوله الشارح أن الفطرة تبحث وأنها لو تركت لاهتدت. قال في أثناء البحث تعرفت على شاب مسلم أو وقع بيدي نسخة من القرآن أو كذا، فلما قرأت عرفت أن هذا هو الدين الحق فاهتدى فأسلم. فهذا دليل على وجود الفطرة، لكن الفطرة وحدها لا تهتدي وحدها قد تضل. الفطرة يتجه الإنسان إلى شيء معين ويخطئ الطريق. من الذي يعدل الطريق ويقوم الطريق ويمنع الفطرة من الخطأ؟ من هو؟ الوحي. ولذلك لم يؤاخذنا الله سبحانه وتعالى ولم يحاسبنا بمقتضى العهد الذي أخذه علينا في عالم الذر، ولم يحاسبنا الله سبحانه وتعالى أو يؤاخذنا بمقتضى الفطرة التي فطرها في أنفسنا، وإنما بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي الحجة والبلاغ إنما هو في دعوات الأنبياء. فهذا من حكمة الله ومن عدل الله، بل من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أنه لا يعذب أحدا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مع قيام الحجج في الفطرة، مع قيام الحجج في العقل، مع قيام مع الميثاق الذي أخذه في عالم الذر، مع البراهين التي جعلها في الكون وفي النفس وفي الآفاق، مع ذلك كله فإن العذاب وإدخال النار لا يقوم إلا على البلاغ، على ما يبلغ الإنسان من العلم النبوي. نقول هذا ملخص لهذه الأوجه، وهو أن الفطرة تتجه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لديه قابلية الاتباع، كما أن لدى كل إنسان قابلية التعلم، لديه قابلية العبادة لله وقابلية الاهتداء بهدي الله سبحانه وتعالى. فما لم يحل حائل أو يأتي حجاب من الحجب يحجب الإنسان عن التوحيد، فإن بني آدم جميعا يتجهون إلى التوحيد. والمؤمن ليس مقلدا، المؤمن كل مسلم على ظهر الأرض ليس مقلدا، لأنه مؤمن بالله بمقتضى الميثاق الفطري والميثاق في عالم الذر، وبمقتضى الفطرة التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، وبمقتضى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان الذي هو أقوى من البراهين العقلية، الإيمان البدهي الذي هو أقوى من البراهين النظرية العقلية. ومع ذلك فلكل مؤمن براهينه وحجته التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها على قدر علمه وعلى قدر ما بلغه. محمد يحكى عنه في حديثة المؤلف رحمه الله. يحكى عن أبي حنيفة، لماذا ذكرها بهذا؟ كلمة يحكى أو يقال معناها أن الخبر فيه كلام ليس موثوقا، والحقيقة أن هذه الواقعة لا نتصور أنها تصح عن الإمام أبي حنيفة، أي أنه يتجرأ أحد من الملاحدة في عهد الإمام أبي حنيفة في أوائل القرن الثاني ويأتي ويقول أنا أنكر وجود الله، ثم يؤتى به إلى مثلا إلى الكوفة التي كان فيها الإمام، ويؤتى إلى أكبر عالم فيها أو من أكبر علمائها ويقول له أنا أقول لك هذا، أنا أريد أن أضرك. يعني حقيقة الأمر أنه أي واحد منا الحمد لله نحن الآن على ضعف إيماننا وعلى ضعف علمنا ما يتجرأ الملحد أن يأتي قبل أن يبحث عن عالم من علماء المسلمين الكبار ويقول أنا أبغى أن أضرك، لأن هذا يعني الله سبحانه وتعالى ضرب عليهم الذل، وعلماء المسلمين أصلا والمسلمون حتى العامة منهم يرفضون أن يقابلوا مثل هذا الإنسان أو يتحدثوا معه، فضلا عن أن يفتحوا له الطريق ويقولوا تعال ناظرك وممكن نقف وإذا ما أقنعناك نروح بك إلى الإمام أبو حنيفة. نقول هذا لا يمكن، هذا لا يتخيل، لكن هذا مما يذكره بعض المتكلمين أو بعض الناس، يذكرونه على سبيل المثال أو على سبيل أن الأئمة الأربعة وغيرهم قد عرفوا الأدلة أو البراهين والحجج العقلية. مثل ذلك ما ينقل عن الإمام أحمد الإمام الشافعي في أنهم قالوا انظروا إلى هذه البيضة، عجبت لهذه البيضة، كما يقول الإمام عجبت لهذه البيضة التي ظاهرها هذا العظم وباطنها الماء، ثم يخرج منها ذلك الحيوان، ثم يكون له العين والمنقار والرئتان والحياة. هل هذا دليل على أن العذاب لا يقع؟ هذا الأخ طيب نترك الجواب كنا نتكلم فيه. أيه. فنقول نعم أن الإمام أحمد رحمه الله عندما استدل بالبيضة، هل نقول لا يملك الإمام أحمد أو دليل الإمام أحمد على وجود الله هو هذه البيضة، أو دليل الإمام أبو حنيفة على وجود الله على تقدير الربوبية هو السفينة مثلا؟ لا يمكن. أو من قال من الأئمة من أراد أن يعرف الله فلينظر الإنسان كيف خلق من طين ثم من ماء ثم خرج ثم كذا، هل يعني هذا هو دليله فقط على وجود الله سبحانه وتعالى على ربوبية الله؟ لا، هذه أمثلة، هذه عبر، مثل أي واحد منا يرى منظر من لطيف الله عز وجل في السماء فيقول انظر سبحان الله كيف يمكن الله عز وجل أحد، انظر هذا دليل على ربوبية الله، على أن الله خلق ذلك. ليس هذا يعني هو دليله الوحيد الذي يقوم إيمانه ويعتمد إيمانه عليه، لا، إنما يذكر كمثال من الأمثلة كدليل من جملة الأدلة. فهذا الدليل دليل السفينة يذكر كذلك، لا يعني هذا أننا لم نؤمن بالله إلا بناء على هذا الدليل، أو أن هذا هو حجتنا الوحيدة، أو أن ما نملك على وجود الله إلا أمثال هذه الأدلة. لا، الله سبحانه وتعالى في كل شيء له آية تدل على أنه واحد تبارك وتعالى، وهو جل شأنه وجوده أعظم وأيقن في النفوس من وجود المخلوقين أنفسهم، لأننا نعلم أن هؤلاء المخلوقين إنما وجدوا لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو الذي أوجدهم، فوجود الخالق الموجد سبحانه وتعالى أكثر يقينا وأكثر إيمانا أن نثق به، أكثر يقينا من يقينها في وجود أي بلدة يراها الإنسان منا. الإنسان منا بعضنا لم يذهب إلى أمريكا أو لم يذهب إلى الهند، ومع ذلك مستيقن بوجودها، مقر بأنها موجودة، والإيمان بوجود الله أعظم وأكثر يقينا من اليقين أو الإقرار بذلك، لأنه تمتلئ به الفطرة والقلب قبل أن يعرفه الذهن على المباحث العقلية النظرية. الشاهد أن هذا هو المثال، تفسيره واضح أنه لا يمكن أن تأتي سفينة يتجمع الخشب ثم يصبح سفينة ثم يحمل البضائع ثم يذهب بها ثم يفرقها ثم يعود هكذا من تلقاء نفسه، بل لا بد له من موجد ولا بد لها من صانع صنعها. فكذلك الكون كله هو مثل هذه السفينة، الله سبحانه وتعالى هو الذي صنعها وهو الذي خلقها وهو الذي يدبرها ويطيرها ويقلب الليل والنهار سبحانه وتعالى. هنا قضية ما ذكره المؤلف منازل السائرين. كتاب منازل السائرين هذا كتاب ألفه الإمام أبو عبد الله الهروي صاحب الذي شرحه الإمام ابن القيم في كتابه مداري السالكين شرح منازل السائرين. هذا هو المذكور هنا في قوله ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين. أما المتكلمين والنظار قد سبق الحديث عنهم، وأما هذا الهروي صاحب منازل السائرين فإنه قد وقع عفى الله عنه فيما وقع فيه الصوفية من الحديث عن الفناء، وقالوا أن الفناء حقيقة الفناء أو حقيقة التوحيد هو توحيد الربوبية، أن تعتقد أنه لا خالق إلا الله وأن تعتقد أنه لا فاعل إلا الله. وهذا سيأتي تفصيله بعد كذا صفحة، سيأتي ذكر الأبيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله عن الهروي نفسه، وهي أبيات مردودة في موضوع التوحيد وأن الله سبحانه وتعالى ما وحده من أحد. وهذا الكلام الذي ذكره الهروي منقول عن الجنيد، أيضا نقله في حلة الأولياء عن الجنيد، وهو من كلام الصوفية يعتقدون أن توحيد الربوبية هو غاية التوحيد، فمن وصل عندهم إلى توحيد خاصة الخاصة أي من فهو الذي يصل إلى ماذا؟ للاعتقاد بأنه لا فاعل إلا الله، وأن كل ما في الكون إنما هو يتحرك لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي حركه، أي حقيقة الفعل هذه منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا ترى لغير الله فعلا ولا حركة ولا إرادة. يقول هذا هو غاية التوحيد. أما ما دل تثبت اثنين أو تثبت فعلين فأنت ما تزال في توحيد أقل، أو في الشرك كما قال ابن سينا جعل ذلك الشرك، قال القرآن كله شرك والعياذ بالله، وهذا كلام الفلاسفة. والصوفية في الأصل أخذوا هذا عن الفلاسفة من اليونان ومن الهنود، لكن هؤلاء فلسفة روحانية وأولئك فلسفة عقلانية. الشاهد أن دعاوى المتكلمين والنظار ودعاوى الصوفية وأمثالهم أن التوحيد الحقيقي وتوحيد الربوبية مردودة عليهم، لأن التوحيد الحقيقي وتوحيد الخاصة الخاصة هو توحيد ماذا؟ الألوهية، فهو الذي أمر الناس أن يتدرجوا فيه حتى يعرفوا حق معرفته ويقوموا به حق قيامه. وبالمناسبة كما قد سبق أن بينا ونزيد ذلك إيضاحا، أنه ليس كل أحد من الصوفية يقول بهذا الكلام، ليسوا جميعا يقولون بوحدة الوجود، وليسوا جميعا يقولون أن التوحيد الحقيقي هو توحيد الربوبية، وإنما الناس دائما درجات ومراتب في البدعة أو في الضلال أو في الشرك أو الكفر، هم درجات وهم مراتب. والمنهج العام، الكلام عن المنهج العام يختلف عن الأعيان وعن الأشقاط. الأشقاط فيهم من يأخذ من ذلك المنهج كله، وفيهم من يأخذ منه بعضه، وفيهم من ينتسب إليه بالإسم ويدعيه وهو لا يعرفه ولا يأخذ منه بشيء. فالشاهد هو هذا. والهروي سوف يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى مزيد من الحديث عنه وعن كتابه في عند الحديث عن الأبيات التي ذكرها في نفس الموضع هذا في الدرس القادم أو بعد القادم إن شاء الله تبارك وتعالى.